إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا في هذه الساعة المباركة إن شاء الله نجلس مع الأخ أبي عمار، نسأله بعض الأسئلة عما حدث وجد في تاريخ الحركة الإسلامية، وعما آل الأمر إليه، وعن بعض التطلعات التي يصل إليها في هذه المرحلة. أخي أبو عمار، نريد أن تحدثنا عما تريد في هذا الشأن. ما شاء الله، فتفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني كما قلت، أجد أنه من المفيد أن نعود بالذاكرة إلى الوراء ونمر على تاريخ انطلاقة الحركة، ونتوقف عند محطات معينة أجد أنه من الضروري الوقوف عندها، ونصل إلى الموضوع الأساسي الذي يشغل بال عموم الإخوة وبل جميع المسلمين في هذه الأيام. لا يخفى على الكثيرين أن الحركة الجهادية المباركة في بلاد الشام قد تشرف باتخاذ القرار فيها هو الأخ القائد الشهيد مروان حبيب رحمة الله عليه. وسبق لي أن قلت للإخوة في غير مناسبة أن القرار الذي اتخذ، هذا القرار اتخذ بكل أسف نقول اتخذ وسط بحر من العداء الإسلامي. بكل أسف إنسان يقول هذا الكلام، حيث أن القيادات الإسلامية التي كانت موجودة على الساحة هالها جدا أن يتخذ مثل هذا القرار، ولم يكن بحال الأحوال أن يدور في خارجها وفي حسبانها أن يكون المسلمون قد وصلوا إلى مثل هذا المستوى الرفيع باتخاذ مثل هذا الموقف وهذا القرار. وبفضل الله عز وجل تم تجاوز كل حملات التشكيك وحملات الإرجاف لمنع هذا القرار من النفاذ، تم تجاوزها جميعا، وانطلقت الحركة الجهادية المباركة رسميا عام في مطلع عام 75، نهاية عام 74، مطلع عام 75 1395 هجرية، مطلع عام 1395 هجرية. انطلقت الحركة الجهادية المباركة بصمت، ودامت فيها المرحلة السرية قرابة 4 سنوات ونصف، حيث أن العمل دخل مرحلة المواجهة رسميا في شهر نيسان 1979 ميلادية. إخوتنا نفذوا عملياتهم في المرحلة السرية بصمت شديد ووسط ظروف تعنية شديدة جدا على النظام وعلى الإسلاميين وعلى مجموع الشعب في بلدها. أقف عند موقف واحد جرى عندنا في حلب بعد تنفيذ العملية الأولى في حلب، وكانت تنفيذ حكم الله عز وجل وإنزال العقاب بالمجرم علي مهنة معاون مدير المخابرات العسكرية في حلب. واضطروا ايضا بكل تواضع ان اقول كان لي شرف اطلاق الرصاصة الاولى وقتها، يعني مضطر ان نتوقف عند محطات نصحح فيها الاخطاء والمغالطات وايضا التأييد عند هذه الامور. وقتها نفذ في حكم الله عز وجل مساء 26/12/76 نفذ في حكم الله في هذا المجرم بعد تنفيذ هذه العملية التي كان لها أفضاء واسعة جدا في البلد في حلب وفي سوريا ككل إلى حد أن الأمر تجاوز حدود سوريا وأذيع النبأ من إذاعات بغداد وسمعته بإذني من خلال آثار هذه العملية تبنت الجهة الأخرى هذه العملية وقد ذكر لي الأستاذ عدنان سعد الدين في اللقاء الأول بيننا وبينهم في إيطاليا الذي كان في مطلع كانون ثاني 81 أن الأستاذ عبد الله الطنطاوي كان في لقاء بينه وبين الأستاذ عدنان سعد الدين كان قد أعلمه أنهم هم وراء تنفيذ العملية. يعني أريد أن أقف عن شيء، العملية الأولى التي نفذها إخوتنا في حلب ونفذها تنظيمنا في حلب، تنظيم الطليعة نقاط إخوان المسلمين في سوريا ككل فرعه في حلب الذي نفذ هذه العملية، العملية الأولى تبنتها الجهة الأخرى من حينه. وأريد أن أصل لشيء من هذا، وهو أن الجهة الأخرى كانت منذ البداية حاضرة وجاهزة ومستعدة لتوظيف واستثمار وقطف ثمار ما كان يقدمه إخواننا وما كانوا يزرعونه على الساحة. هذه محطة أقف عندها لأصل بعدها إلى أشياء كثيرة. أيضا ذكر لي الأخ هشام جنباط رحمة الله عليه عندما قدم إلينا إلى حلب الأستاذ علي خضر الدين البياني، ذكر لي خطيا وأطلعت عليه الأستاذ علي خضر الدين، أطلعت الكلام الخطي بنصه، أطلعت على الأستاذ علي خضر الدين البياني، ذكر لي أنهم كانوا قد نسبوا لأنفسهم مسؤولية تنفيذ العملية الأولى في دمشق، تنفيذ حكم الله في المجرم محمد الفاضل رئيس جامعة دمشق آنذاك ومستشار حافظ أسد الخاص ووزير العدل السابق ورئيس المجلس الملي النصيري آنذاك في سوريا، ووضع دستور اتحاد الجمهوريات العربية ووضع دستور سوريا المشهور دستور العلماني المشهور. أيضا ذكر لي هشام هذا وكنت أطلعت عليه تفصيلا الأستاذ علي فضل الدين البيانوي. أكتفي بهاتين المحطتين. تجاوز إخوتنا بفضل الله عز وجل المرحلة السرية وشاءت إرادة الله عز وجل أن يدخلوا مرحلة المواجهة المكشوفة في كما قلت 79 في عام 1979 ميلادية، وشاءت إرادة الله أن ندخل نحن في حلب في المواجهة حصرا في شهر نيسان 1979 ميلادية. وجرى هذا تفصيلا، اعتقل مساء الجمعة 13 نيسان 79 كل من الأستاذ عبد الله الطنطاوي، الأستاذ فاروق بطل، الأستاذ أمين أصفر، اعتقلوا هؤلاء الثلاثة. ونحن كنا نضع في حسباننا على الدوام وفي رأس قائمة حساباتنا أن الخرقة سيأتينا حصرا من جهة الطنطاوي عبد الله الطنطاوي، فلمجرد اعتقاله كان عندنا في حلب وقتها الأخ الشهيد عبد الستار الزعيم كان في زيارتنا في حلب، وكان في ضيافة الأخ الشهيد حسني عابو، وكانوا ينامون ليلتها في بيت الأخ الشهيد غير زخلوطة الثلاثة. فعندما جاءهم نبأ اعتقال عبد الله الطنطاوي توجهوا جميعا من فورهم إلى بيتي وتواروا فيه تحسبا لهذا الذي جد على الساحة. وفعلا كنت في دمشق وقتها، قدمت مساء السبت 14 نيسان أخبص الحيث إلى بيتي وأفاجأ بالإخوة الثلاثة هناك، ولما استفسرت عن السبب أعلموني أن الطنطاوي قد اعتقل ومن هنا نحن سنؤتى. وفعلا كان الإخوة يبيتون ليلتهم عندي، وكان المخابرات وقتها يبيتون في بيت الأخ الشهيد زهير زخلوطة الذي كانوا يبيتون فيه قبل 24 ساعة. ولو أنهم باتوا في تلك الليلة في بيت الأخ الشهيد زهير لكان مضى قدر الله عز وجل ونفذ، ولكن الله سلم. مباشرة أقول خلال ساعات كان الطنطاوي قد اعترف علينا و كشف تنظيمنا في حلب، وتورينا وقتها 5 من الإخوة المسؤولين الأوائل في التنظيم مباشرة لقطع أي قناة تنظيمية أو أي خرق على الإخوة الآخرين. لن أفصل في أشياء كثيرة ليس محل التفصيل فيها الآن، لكن حسبي أن أشير أن الخرق الأول جاء من وراء الحدود. الخرق الأول في التنظيم جاء من وراء الحدود، حيث دخل إلى سوريا وقتها كما تعلمون الأخ الشهيد حسن سلامة، وجرى ما جرى من خلال اعتقاله الذي جر في النهاية اعتقال أخ عمر علواني وفي أخ آخر بذكر الاسم بس معروف الاسم الثاني الأخ ثالث كان نعم اعتقل الأخ ثاني. هؤلاء الأخوان هذان الأخوان اعتقلا في الأردن وقتها، حيث ذهبت مجموعة من المخابرات السورية واعتقلتهم من هناك. على أثر اعتقال الأخ عمر علواني دل على شقيقه الأخ الشهيد مهدي علواني وعلى ابن شقيقته الأخ الشهيد خالد علواني. هذا جرى. أريد أن أقف عند محطة هنا أيضا، أعمل محطة هنا، أن الخرق جاء من وراء الحدود ولم يكن من داخل الحدود. اعتقال مهدي كان هو الحلقة الأولى التي ابتدأ بها مسلسل كشفناه من بعد على امتداد القطر، وهذا جاء من وراء الحدود في حلب حصرا. ما كان في اي قناة علينا من اي مكان اخر من سوريا، جاء كشفنا حصرا عن طريق الاستاذ عبد الله الطنطاوي. كان قرار اخواننا اذا ما اذن الله عز وجل بدخولنا المحنة وفي مثل هذا الظرف، انه عليهم اذا ما دخلوا مرحلة كهذه المرحلة او اذا ما دخلوا مثل هذه المرحلة، كان القرار انهم سيفجرون باذن الله عز وجل ما بين ايديهم من امكانات وطاقات، مستمدا هذا الفهم من قول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا. والحقيقة عندما دخلنا المحنة كان الإخوة بالتأكيد قد أعدوا أنفسهم لمثل هذه المرحلة ولمثل هذه الأيام، حتى أنه في اليوم الذي اعتقل فيه الطنطاوي ولجأ فيه إلى بيتي الأخ عبد الستار والأخ حسن والأخ زهير، وقتها درسنا تفصيلا موضوع الإعلان عن هويتنا الإسلامية وإصدار بيان تعلن فيه هوية القائمين على الحركة الجهادية في بلاد الشام، حيث أن التعمية كانت على أشدها. وفعلا أعد البيان وبقدر الله عز وجل لم يفح له أن ينشر كوننا قد كشفنا في اليوم الثاني. مر علينا فترة من الفترات أصاب العمل شيء من الخلل وشيء من الهزة نقول عنها هكذا، تم تجاوزها خلال شهر من الزمان بفضل الله عز وجل، وتماسك التنظيم مرة ثانية، وانطلق الإخوة من خلال الاتفاق الذي تم مع القيادات على مستوى البلد ككل وعلى رأسهم الأخ الشهيد عبد الستار الزعيم. وتمت من بعد المواجهة المعروفة والمعلومة للمسلمين جميعا، ونفذت العمليات وهذا كان معروف للجميع ومعلوم لهم جميعا. أول عملية نفذت في حلب بعد دخولنا في المواجهة المكشوفة كانت تدمير سيارة من سيارات المخابرات، حيث كان القرار أن نوجه ضربتنا الأولى لأدوات القمع والجريمة في البلد سلاح المخابرات، حيث أنه كان يقع على كهل هذا السلاح اعتقال كل الإخوة الإسلاميين الذين كان يتم اعتقالهم بصورة عشوائية وبدون أي تحديد، يعني صارت اعتقالات عامة تستهدف الإسلاميين ككل. فتقرر توجيه ضربة لأداة القمع التنفيذية المباشرة، وفعلا كان هذا، ونفذت العملية الأولى بعد قرابة شهر من دخولنا المحنة، نفذت في شهر أيار 79. قتل فيها وقتها 4 من المجرمين، تمكن الأخوة بفضل الله عز وجل من أن يدخلوا في القتل وأن يجردوهم من كل ما يملكون، وسلبوهم كل ما يملكون سلاحا مالا وثائق إلى آخره. نعم، بل انهم ايضا وضعوا قنبلة في السيارة ودمروها تدميرا بفضل الله تعالى قبل ان ينسحب. بمرور الزمن وبعد اشهر من هذا أصبحت الأحداث في سوريا ملء سمع العالم وبصره، وتوجهت الأنظار صوب سوريا من كل حدب وصوب، وأيضا تفجرت قوى إسلامية كثيرة كامنة على الساحة، ووجد من كان جاهزا لتقديم خدمات لقيادة الحركة على امتداد البلد. لن أقف عند هذا تفصيلا، أقف عند الموضوع الأساسي بذهني، وهو دور القيادات التي كانت وراء الحدود. علمنا نحن من خلال تحركنا المستمر والمباشر مع الإسلاميين على الساحة، علمنا من بعد أن الجهة، أن إحدى جهات الإخوان المسلمين والتي تعتبر نفسها الجهة الشرعية هكذا تقول عن حالها، التي ترتبط عضويا بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، علمنا أنها كانت قد أعلنت عن استعدادها لدخول المعركة والمشاركة المجلية على الساحة، على حين أنه سبق لها بعد أن تفجر الموقف في سوريا أن أصدرت بيانات تنفي مسؤوليتها عن أي شيء جرى على الساحة إطلاقا، وتدعو إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في كل ما يجري لإثبات براءتها، بل إنها بعد حالة المدفعية أصدرت بيان تعلن فيه نفيها عن مسؤوليتها، وهذا صحيح، وتعلن فيها في البيان أيضا إدانتها لمثل هذه الأساليب في حل الخلافات السياسية، بل إنها تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وتعلن براءة الإسلام من مثل هذه العمليات. هكذا كلامهم في بيان رسمي نشر في مجلة الدعوة المصرية الناطقة باسم الإخوان المسلمين في العالم. أقول مثال تحركنا في أوساط الإسلاميين ككل، ورغبتنا الأكيدة والصادقة والمخلصة في توظيف كل إمكانات الإسلاميين للمعركة، كان لنا اتصال معهم من بعد، فعلمنا أنهم اتخذوا قرارا بخوض المعركة، وكان فرحنا وسرورنا حقيقة وقتها لا يقف عند حد، لكننا لم نكن لندري حقيقة ماذا خلف الكواليس وماذا كان وراء هذا القرار. أول اتصال بيني وبينهم بعد استشهاد الأخ الشهيد عبد الستار الزعيم، حيث أنه في اللقاء الأخير معه رغبت إليه أن يشرح لنا تفصيلا عن آخر ما وصل إليه مع الإسلاميين من خلال تحركه كمسؤول أول في الحركة، فكان الأخ في قمة ألمه وقمة معاناته، وكان هذا قبل 10 أيام من استشهاده حصرا، وقال إن شاء الله تعالى آتيك بآخر الأخبار في اللقاء القادم. فقلنا له نحن الخوف كله من اللقاء القادم، فالآجال بيد الله عز وجل ولا ندري ماذا يجري، نريد الآن التفصيلات. قال دعني للقاء القادم بإذن الله، ولكن حسبي أن أذكر لك أنني قلت للجهتين كلتاهما جهتي الإخوان المسلمين إذا لم تلتقوا في الدنيا فإني أدعو ربي أن يجمعكم في جهنم، هكذا وأرسلت لهم هذا الكلام. وقال الأخ وقتها إنني الآن أحتاج إلى رصاصة في صدري وأرتاح، هذا آخر كلام الأخ لنا. ومعلوماتنا تفيد أن الأخ الشهيد كما وصلنا أصيب برصاصة واحدة في رأسه وارتاح رحمة الله عليه. أقول بعد استشهاد عبد الستار كان أول اتصال لنا بيننا، أول اتصال بيننا وبينهم في حلب. تم هذا الاتصال كما أذكر يمكن يكون في الشهر العاشر 79 على ما أذكر، في الشهر العاشر أو في الشهر 11، لست أذكر التاريخ حصرا يعني. وهناك جاءتني قصاصة ورق بخط الأستاذ علي صدر الدين البيانوني فيها كلاما طيبا، ويقول يعلمنا فيها أنهم اتخذوا قرارهم بخوض المعركة الذي أطربنا وأفرحنا بل أكثرنا كثيرا جدا، ويعلن فيه يعلمنا في هذه قصاصة ورق الصغيرة التي تساوي 3/4 الكف، يعلمنا في هذه الورقة بأنه يطلب رأينا في تطوير المعركة وصولا للضربة النهائية بإذن الله تعالى. وفعلا بعد التشاور مع إخوتنا الأخطف في الحديث وقتها أوردنا له، أرسلتم لهم رسالة من 4 صفحات، كان رسالة من 4 صفحات قطعا هي محفوظة عندهم الآن، وفيها ملحق صفحة هو رأينا في تطوير المعركة، حيث اننا اوردنا له وقتها كما اكثر 22 بندا كان اولها وحدة الاخوان المسلمين. اوردنا في البند الاول وحدة الاخوان المسلمين في سوريا، حيث اننا وقتها نحن لم نكن لنعتبر انفسنا، رغم اننا مستقلون تنظيميا عن تنظيمهم هم وعن تنظيم جماعة الاستاذ عصام عطار، لم نكن وقتها لنعتبر انفسنا خارج دائرة الاخوان المسلمين، بل نعتبر اننا الزرعة الحصيرة للاخوان المسلمين من خلال اننا نفذنا فعليا وعمليا ما اراده البنا رحمة الله عليه وما طرحه السيد رحمة الله عليه والذي نفذه مروان حفرا على الجميع رحمات الله. كان يدور بذهننا ثلاثة اشياء اساسية تكلمنا عنها في 22 بند. الاول وحدتنا نحن في الحركة وحدة الاخوان المسلمين، ثانيا الدائرة الاسلامية الاشمل وهي الجبهة الاسلامية وحدة الاسلاميين ككل، وكان الجبهة الاسلامية وقتها طرحنا مصطلح او تعبير الجبهة الاسلامية وهو تعبيرنا وهي مصطلحنا نحن الذين اطلقناه وقتها. والثالث ايضا طرحنا الاستفادة من طاقات الشعب ككل، الشعب ككل، جر هذا الشعب الى خندقنا الاسلامي والى مظلتنا الاسلامية واستثمار طاقات هذا الشعب وتوظيفها لمصلحة الحركة الاسلامية في بلاد الشعب. وضعت اليهم الرسالة، طبعا في بنود كثيرة لن ادخل في تفصيلها، رسالة عندهم محفوظة. سلمت الرسالة للدكتور عبد اللطيف الهاشمي، وقتها الاخ اذن له ان يطلع على الرسالة فاطلع عليها واعلمني وقتها ايضا، حيث انني كنت التقيت به في لقاء وحيد، وسبب اللقاء حيث انهم كانوا يرفضون لقاءنا سابقا، سبب اللقاء كان هو موضوع اعلامي او موضوع طلب موافقتي على المفاوضة التي قادها امين يجن في سوريا، مفاوضات امين يجن اسد وقتها. وطبعا اصطدموهم بموقفنا الرافض لمثله هذه المواقف، ومع هذا قلنا نحن لن نسد الباب فنأذن لكم بالاطلاع على رسالة له شخصيا، وطلع عليها. وايضا هو كان مسؤولا جدا للروح التي حوتها هذه الرسالة، فارسل لي قصص صورة يقول ارسلت ايضا لارسل لجهلته وراء الحدود رسالة جنبا الى جنب مع رسالتي، ويقول بالنص وكأنهما خرجتا من مشكاة واحدة. لن اقف، ذهبت رسالتنا اليهم ولن اقف عند تفصيلات كثيرة الحقيقة عند ممارساتهم. اتعرض بشيء واحد وهو هم كانوا من وراء الحدود يسعون بكل طاقاتهم للاتصال بقيادتنا الميدانية المنتشرة على امتداد البلد، موهمين الناس على انهم هم قيادة الحركة في سوريا. كانوا يتصلون بالاخ يسرع بيت على انهم هم القيادة، وبعد بعده كان الاخ ايمن شربجي، كانوا يتصلون بالاخ الشهيد عبد المعين السيد على انهم هم قيادة العمل على انفراد، ويتصلون بالاخ الشهيد هشام جنباز على انهم هم قيادة العمل، ويتصلون بالاخوة في دير الزور على انهم قيادة العمل. كان هناك الاخ هاشم شعبان والاخ عبد الحميد الصالح وكلاهما الان حي يرزق، وكانوا واتصلوا ايضا بالاخ وحيد بيطار في ادلب على انهم قيادة العمل، واتصلوا بالاخوة في اللاذقية على انهم قيادة العمل. كل الاخوة هؤلاء كانوا يرتبطون بنا تنظيميا، وتم تحركهم بناء على قرارنا. والاخ مسؤول اللاذقية وكان من آل الملة نسيت اسمه الاول، تدرب عندنا في حلب في ظل الحركة الجهادية وزودناه بالسلاح، ولن اقف عند تفصيلات من هذا النوع. ايضا اخ وحيد بيطار تم ايضا تزويده بالسلاح من قبلنا وتدريب الاخوة عندنا، وارسلنا له ايضا من شاركه في دائرة العمل في إدلب. انهم اتصلوا بكل الناس، حاولوا جاهدين ان يحدثوا الشروخ في صفنا وفي تنظيمنا منذ البداية، هذا في التنظيم الفاعل الذي يقود الاحداث المسؤول عنها على الساحة. فكيف كان بالنسبة للاسلاميين الاخرين الذين يجهلون الموقف تماما؟ فهم اتصلوا بكثير من الاسلاميين على انهم هم قيادة العمل الجهادي الذي يملأ الساحة الشامية. واذكر واقعة واحدة هي حدث مع الاخ الشهيد عبد الجدود يوسف رحمة الله عليه. حيث ان الاخ عبد الودود عندما ادرك بحسه وخطوته الاسلامية الصافية انه عليه ان يأخذ ان يؤدي واجبه ويأخذ دوره في الحركة من خلال ما يجي على الساحة، لم يكن له منفذ الينا او يقاومين على الحركة الا ان يتصل بهم هم ظنا منهم منه انهم القيادة. وفعلا جاء الى هنا، اعلمني الاخ عبد الودود هذا الكلام في اواخر اذار 1980 ميلادية، بعد احداث اذار الشهيرة في سوريا، حيث زارنا في حلب بصحبة احد الاخوة معه وهو ضابط قديم مفرح. اعلمني هذا الاخ انه اتصل بهم خارج الحدود واتقى بالشيخ سعيد، وحصرا اعلمه الشيخ سعيد حوه انهم هم المسؤولون عن الاحداث وانهم هم قيادة العمل والى اخر هذه المواقف التي لم تكن لتمت الى الحقيقة بصلة. واعترف الاخ بعد ان اكتشف الحقيقة بانهم اخطأوا، حيث اننا كنا عاتبناه لماذا اصدر وقتها بيانا مسجلا بشريط كاسيت الصوت، بيان قال عنه بيان صادر عن جبهة الثوار المسلمين، فعاتبناه كيف تصدرون مثل هذا البيان مع تحفظنا حتى على التسمية ثوار الى اخره، كيف تصدرونه دون ان تكلفوا خواطركم ان تشاوروا القائمين على الحركة؟ فقال لقد شاورنا قيادة الحركة كما كنا نظن شاورنا الناس الذين في الاردن. الشيخ سعيد حوه التقينا بهكذا، وهو الذي اذن لنا بان نصدر مثل هذا البيان. ولما تكلم معه في موضوع المال قال له المال كثير وكثير جدا، واذا اردتم التحرك فالمال كثير ولا يعني تهتموا في مثل هذه المسألة. نعم، على حين كان المال عندنا كما قلت في اكثر مناسبة يأتي بالقطارة، والقطارة كانت تقطع مرات كثيرة في اماكن كثيرة، في دمشق، في حمص، في حلب، في الدير الى اخره، لن ادخل في تفصيلات كثيرة في هذا الصدد. نعم، اقول لطفهم على الجميع زاعمين انهم القيادة العليا للثورة الاسلامية واصدروا بيانات في هذا الصدد، وتوج هذا باصدار نشرة تنطق كما زعموا باسم المجاهدين اسموها النذير، قالوا عنها صادر عن المجاهدين، وايضا زعموا انها تصدر من دمشق، ونتحداهم ان تكون قد صدر عدد من واحد منها في دمشق، كلها تصدر من وراء الحدود ولم ترى منها واحدة دمشق على الاطلاق، ليس هناك عدد واحد صدر في دمشق على الاطلاق. يعني المهم اعلنوا رسميا للعالم كله وللدنيا كلها انهم هم المسؤولون عن الاحداث وهم وراء الاحداث، ولم يقفوا عند هذا بل تحركوا لاحداث شروخ وصدوع في صفنا نحن مباشرة، وايضا محاولة الالتفاف علينا وعلى كل الاسلاميين الراغبين في تقديم خدمات وتقديم جهود للحركة الجهادية. طبعا نحن كل هذا كنا نجهله، لم نكن يدر بخواطرنا وخلدنا ان هناك ترتيبات مسبقة او ان هناك عمليات احتواء وتطويق والتفاف عن سابق عن ذو الاسرار، لم يكن هذا ليدور بأذهاننا من خيال ايمائنا ان المؤمن غر كريم، لا يمكن بحال بحوال ان نكون نظن مثل هذه الظن على الاطلاق. تبين لدينا بالأدلة القطعية الحقيقة أن القوم كان هذا هو واقع حالهم، وأنهم بعد فترة من الزمن طبعا من خلال الممارسات الكثيرة على الساحة والتي وقفت على السطح تماما ولم يعد هناك أي إمكانية لإخفائها، تبين لدينا بالأدلة القطعية أن القوم يتحركون بمثل هذه الحركة، فكان لابد من جهتنا ومنا نحن مباشرة ان نسعى لوضع حد لمثل هذه المواقف والوصول الى صيغة ايجابية ان شاء الله عز وجل تدفع العمل الى الامام. فلما ارسلت لهم الرسالة الاولى لم يأتني جوابها، تأخر الجواب حقيقة، فوجئت بعد ارسال الرسالة، اقف عند نقطة هنا، انه يصدر العدد 7 من النذير، العدد 7 من النذير، وهذا العدد صدر بعد ان كنا قد التقينا بالاخوة في في تنظيم من جماعة الأستاذ عصام العطار، وتم التفاهم معهم على أن يلتحقوا بنا وفي تنظيمنا وفي ظل قيادتنا في الميدان، وأن يقدموا الإخوة التزموا بأن يقدموا كل ما عندهم على امتداد سوريا بإذن الله عز وجل. بعد هذا اللقاء فوجئنا بصدور العدد 7 من النذير، وحمله إلي الأخ الشهيد الأخ الأسير نبيه علوش محمد نبيه علوش أو مصعب، وكان في قمة أسفه للذي ورد فيه، حيث أن هذا العدد احتوى على مقال كان فيه هجوم، كان في هذا العدد هجوم مباشر وشخصي على الأستاذ عصام العطار، إلى حد وصل الأمر بالقوم القائمين على المجلة أن يجرحوه في شخص أخته التي كانت وزيرة للثقافة في بلدها. ورد في المقال من الأكاذيب التي لا يمكن السكوت عليها بحال من الأحوال، حيث أنهم زعموا بل ادعوا أنه كانت السلطة عندما تعتقل عددا من الناس وتبين بعد أنهم من جماعة الأستاذ عصام عطار كانت تطلق سراحا مباشرة، وهذا أكذب الكذب وهذا أبعد ما يكون على الحقيقة، حيث أننا بعد حادث المدفعية كنت شخصيا والأخ الشهيد إبراهيم اليوسف في بيت الأخ الأسير نائل عثمان والذي هو من تنظيم الأستاذ عصام عطار في حلب والمرتبط بهم مباشرة، حيث أن هؤلاء الإخوة بادروا إلى أخذ أدوارهم في المعركة منذ البداية، تحرك عدد منهم مباشرة وقدموا خدمات كثيرة. أيضا كان معتقل من الإخوة الأسرى من تنظيمهم الأخ الأسير نبيه عثمان شقيق نائل والأخ الطبيب رضوان عقرين، ورضوان هو الآن هنا من الله عز وجل عليه بإطلاق سراحه، وهو الأخ الذي عالج الأخ الشهيد أحمد حاووس بعد إصابته بجراح في اليوم الثاني لاعتقال الأخ الشهيد حسني عابو رحمة الله على الجميع. بعد أن صدر هذا المقال، صدر هذا العدد الذي فيه هذا الهجوم الشخصي، كنا في قمة ألمنا فأرسلت لهم رسالة مطولة جدا، وأذكر أن عدد صفحاتها كان 18 صفحة كما أذكر، وقطعا هي محفوظة عندهم. تكلمت فيها ما كان يمليه علينا واجبنا إذا ما يجري على الساحة، وعدت مرة ثانية أوردت لهم رأينا في تطوير المعركة وقت 22 بندا مرة ثانية، ودعوت واحدا منهم أن يأتي إلينا ليرى ما يجري على الساحة حتى لا يتكلمون وراء الحدود وبعيدا عن الميدان والخنادق. لم أدخل في تفصيلات، أكتفي بهذا القدر الحقيقة، إلى أن جاءنا الأستاذ علي صدر الدين البياني. لن أفصل كثيرا ماذا سبق هذا وإلى آخره، لأن من خلال ممارساتهم وصل الأمر بنا في يوم أيام أن أرسلت إليهم لا نريد أحدا منكم، يكفينا ما تفعلوه على الساحة. فجأة بعد هذا الكلام يأتي الأستاذ علي بيانوني إلى حلب ونلتقي به. جاء الرجل في فترة كنا أرسلنا لهم لا نريد أحدا منكم، بعد أن كما قلت طفى على السطح كل أفعالهم التي كانت في غير مصلحة الحركة في سوريا. جاء الأخ الأستاذ علي صدر الدين البيانوني و أخبرنا مجيئه واحترمنا هذا الموقف وقدرناه، وقد أحضره وقتها إلى حلب الأخ الأسير خالد الشامي، وقد اعترف في هذا الأخ خالد الشامي في المقابلة التي أجريت معه مؤخرا. جاء الأستاذ بيانوني وهنا تم اللقاء الأول بيننا وبينه، فأختصر في الحديث ما الذي جرى، أعلمناه نحن موقفنا الواضح وكنا نكبر موقفك نقدره نجله نحترمه إلى آخره، والمطلوب الآن بعد أن جئتم وحدة الإخوان المسلمين في سوريا بقيادة جديدة لهذه الحركة تضم الفصائل الثلاثة الموجودة على الساحة. وعمليا لم يكن موجود على الساحة إلا الطليعة المقاتلة حصرا، حيث أننا كنا قد سيطرنا على كل الفصائل الموجودة على الساحة، او كل هذه الفصائل بفضل الله عز وجل، هذه الفصائل الكريمة الاسلامية كلها التحقت بنا جنودا وفي ظل قيادتنا. وقد قلت مرة كان الصف الاسلامي من المتانة والطراز في ظل قيادة الطليعة المقاتلة، بحيث انه من المستحيل اختراق هذا الصف، ولكن هذا الصف بكل الم وبكل اسف مزق من وراء القضبان ومن وراء الحدود ولهوى النفس ولحظوظ النفس وللطموحات الشخصية والطلعات الفردية. بكل ألم نقول هذا. قلنا الأستاذ بيانوني نريد وحدة صفنا الإخواني تمهيدا لوحدة صفنا الإسلامي في الدائرة الإسلامية وتشكيل قيادة إسلامية جديدة تكون هي البديل للنظام الطائفي النصيري المجرم القائم في البلد. وعلمناه تفصيلا أننا نسيطر على البلد تماما ولا يحتاج الأمر إلا أن نتخذ القرار بالضربة النهائية وأن نوجد البديل الإسلامي الذي يحل محل البديل الجاهلي. لكننا اصطدمنا بكل أسف أقول بموقف الأستاذ البيانوني، وهذا الموقف طبعا اعترف به في إيطاليا في لقائنا الأول أمام جماعته، حيث شهد اللقاء من جهتهم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة والأستاذ عدنان سعد الدين وهو نفسه الأستاذ علي البيانوني، وحضرته أنا شخصيا ومعنا الأخ رائد الأخ خالد الشامي. أقول اصطدمنا بموقف الأستاذ علي البيانوني الذي أصر فيه على أن نعمل ويعمل كل الإسلاميين على الساحة في ظل قيادته التي قلنا عنها توهم أنها شرعية، وأعلمنا أنه لا يمتلك أي صلاحية على الإطلاق خلاف هذا الذي معه، وهو إنه جاء ليضمنا نحن والإسلاميين الآخرين إلى صفه وإلى قيادته ونأتمر بأمر قيادته التي ما كنا حقيقة نحن، يعني كانت نظرتنا لها وهي وراء الحدود، لنا نظرة ما فيها واضحة من خلالنا في الخنادق وهم وراء الحدود. كان يصر على أنه ليس عنده أي تفويض وهو فقط يمتلك صلاحية أن يضم كل الناس إلى قيادته التي هي وراء الحدود والتي أعلنت عن نفسها أنها القيادة العليا للثورة الإسلامية. ولن أفصل كثيرا هنا، أعلمته باختصار وقتها زعم لي أنه التقى بالشهيد عبد الستار في حماه، وعبد الستار قال له انه يضع نفسه جنديا بأمرة المراقب العام. فلما اعلمت هشام بهذا الكلام رحمة الله عليه رد هشام قال انه لا يعلم شيئا عن كل هذه المواقف على الاطلاق، وكنت اطلع الاستاذ بين عليها خطيا نفس الرسالة اطلع عليها بعد ان اقراها اعطيه اياها ليقراها كاملة. اقول قلت له بالنسبة لي لا امانع على الاطلاق، و لكنني لا استطيع بحال من الاحوال، يعني لا امانع ان اعمل معكم وان اكون جنديا في اي موقع. وقلنا له حتى لو عندي استعداد اذا كان عبد الستار كما تقول مستعد، كان اذا كان مستعدا لن يكون جنديا بامرة نائب المراقب العام، فانني مستعد ان اكون جنديا بامرة نائب المراقب العام، يعني بامرتك اذا سرتم في هذا الطريق، لكنني لا استطيع بحال من الاحوال ان اقنع الاسلاميين الاخرين الذين التحقوا بنا وقد تخلوا عن قياداتهم، لا يمكن لنا ان نقنعهم بان يعملوا في ظل قيادتكم، حيث انهم اشترطوا علينا ان يعملوا حصرا في ظل قيادتنا الميدانية، ولا يمكن لنا بحال الاحوال ان نقنعهم ان يعملوا في ظل قيادتكم وراء الحدود، لكننا قطعا نستطيع اقناعهم ان يعملوا في ظل قيادة جديدة من الفصائل الثلاث، فصائل الاخوان المسلمين. ايضا ننتقل للدائرة الاوسع، تشكيل قيادة اسلامية للعمل الاسلامي في سوريا ككل تكون هي البديل للنظام الجاهلي الموجود على الساحة. فأصر الرجل على موقفه ويدخل في تفصيلات، وتوقف الحوار عند هذا الحد حيث أن التمشيط كان قد داهمنا في حلب وقتها وفي حماة، وأيضا بعد التمشيط لما تم اتصال بيننا وبينه أختصر في الحديث أعلمنا أنه جاءه طلب للسفر إلى عمان وأبلغنا أنه سيعود خلال 15 يوما، ولكن الرجل ذاهب ولم يعد حتى تاريخه. وان كنت ايضا انا وقت جزمت وقلت الاخوة ان الرجل ذهب ولن يعود ولن يكرر المحاولة مرة اخرى بعد ان رأى اهوال التمشيط ورأى ما جرى على الساحة من مواقف زلزلت قلوب المسلمين، كان واقع حال فيها كحال المسلمين في الخندق في غزوة الخندق، اذ جاءوكم من فوقكم من اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. غادر الاستاذ بيانوني وانتظرناه 15 يوما، وبدل ان ياتي نفاجأ بوصول رسالة إلينا بخط يده تقطر سما نحونا، ولن أدخل في تفصيلات، حسبي أن أشير إلى ما تكلم به عني شخصيا، حيث أنه قال، وهو الذي كما قلت عاش معنا أهوال التمشيط وويلاته، يقول عني شخصيا وبالنص وبالحرف الواحد: وإن جماعة الإخوان المسلمين لن تهزها الاندفاعات الفردية والطموحات الشخصية. لن أفصل في هذا كثيرا، حسب هذا. وبعدها كانوا هنا قد اتخذوا قرارا بعد خروجهم، خروجي هو، بقطع المال عنا والسعي الحثيث الدؤوب لتنفيذ ما كانوا قد اتخذوه سابقا من سحب البسط من تحت أرجلنا على امتداد سوريا كلها. ومعلوماتنا تفيد، معلوماتنا القطعية تفيد، أنهم كانوا قد أرسلوا الأستاذ بيانوني إلى حلب بزعمهم ليحل محل المسؤول العاق الذي يعطي أوامرهم وتعليماتهم كما قال. فلما أفلسوا وأخفقوا، كان ذهب وقت فاتن أذكر إلى الأخ هشام، وأيضا أخفق في الوصول إلى ما يريده لهم بشكل محدد يعني، وكانت الطروحات واحدة عندنا بفضل الله عز وجل. أقول لما أفلسوا في هذا ورفضوا أن يستجيبوا لطلب الحق، أصدروا اتخذوا هذا القرار: قطع المال عنا، واحد، السلام ورحمة الله وبركاته، قطع المال. وهذا كان بقرار، وهم زعموا لي في إيطاليا، زعم الأستاذ عدنان سعد الدين، أنهم لم يتخذوا قرارا في هذا الصدد، وثابت لدينا الآن أنهم اتخذوا قرارا في هذا الصدد. أيضا وقت ذكر لي أنهم لم يتخذوا قرارا بمفاوضات يجن أسد، نفى أن يكون اتخذوا قرارا، وأن الموقف الشخصي قام به أمين يجن، وثبت الآن عندنا أن الموقف كان رسميا وبقرار من قيادته. أقول اتخذوا قرارا بقطع المال وأيضا سحب البسط بتعبيرهم من تحت أرجلنا، وتحركوا بهذا الاتجاه بقوة وبزخم، ووقع تخريب شديد في الحركة على امتداد سوريا كلها. ولن أفصل في هذا الذي جرى، لأننا نحن ندعو إلى تشكيل محكمة إسلامية محايدة يكون مكانها هو محل التفصيل إن شاء الله تعالى، وسنتكلم وقتها بذكر الدقائق والجزئيات ووضع النقاط على الحروف من خلال ما جرى من ممارسات أقول عنها إجرامية على الساحة. معروف ما جرى على الساحة من بعد، وكما قلت لم ينقطع في يوم الأيام، لم تنقطع محاولاتهم لعمليات الالتفاف والتطويق. وأكد هذا الموقف، هذا الطرح الذي نقوله، الأخ خالد الشامي في المقابلة التي أجراها معه النظام السوري، حيث أكد هذا كونه كان قريبا من القرار الذي كانوا يصنعونه، وكان عليما ببواطن الأمور عنده، أكد هذا تفصيلا. وكل في مهمة لموضوع الالتفاف علينا كما تبين له من بعد هذا، هو تصرف بحسن النية فكان القوم يتصرفون بسوء النية، هذا ثبت وتكلم به الأخ تفصيلا. والأخ الشامي بالمناسبة سلم نفسه للسلطة تسليما، وعندنا جرى التسليم الحقيقة لفضح ممارساتهم على الساحة تماما، وهذا كان ظاهرا من خلال كلامه، حيث أنه كان يتكلم وهو في قمة الألم والمعاناة، كان يتكلم بتفصيلات وبوضوح عن كل ممارساتهم، فضحها فضحا تاما وعراها تعرية دقيقة، يتكلم في بوضوح هذا. نعم، لا إله إلا الله. تدارسنا نحن الموقف في البلد ككل من خلال ما أصابنا من آلام ومن كوارث، ووقتها نحن حصرا لم نكن لنعرف مصدرها بشكل دقيق، لم نكن، ما كان يدور بأذهاننا تفصيلا أنهم سيخربون عن ثابت عمد وإصرار، لم نكن نعرف هذا، لكنني وضعت يدي على هذا تفصيلا هنا، حيث أن كل هذه الممارسات تم حصرها وتمت معرفتها لي بعد أن جئت إلى هنا والتقينا بكل الناس وظهرت لنا الحقيقة، وجاء القائمون على هذه الممارسات ليعترفوا لنا بها وهم في قمة الألم والندم، لأنهم تصرفوا عن حسن نية ولم يكونوا ليدرسوا.